قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الحدود باب حد الزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا، ويخرج بذلك التعزير إذ هو عقوبة لكن غير محددة شرعا. ثم قال باب حد الزاني، أي باب عقوبة، أي باب العقوبة المحددة شرعا للزاني، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الحد بسبب الزنا. والزنا مجامعة الرجل لامرأة لا تحل له، ويخرج بقولنا لا تحل له الزوجة وملك اليمين. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزاني لبيان عقوبة الزاني البكر والزاني المحصن. قال أتى أعرابي وهو زوج المرأة المزني بها، فقال يا رسول الله أنشدك الله، أي أسألك بالله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أي بين لنا الحكم فيما وقع. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي في الكلام. فقال مسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على زوجة هذا، أي أجيرا عندها، فزنى بها، وأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت، أي فاعتضت عن ذلك بإسقاط الرجم عنه، بمئة شاة وبوليدة ومئة شاة، الوليدة يعني الأمة ومئة شاة، أي أعطي زوج المزني بها أمة ومئة شاة، وإن أخبرت أهل العلم فأخبروني أن على ابني الجلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجم، وتغريب عام أي النفي عن البلد التي زنى فيها. فقال سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله، الوليدة والغنم رد عليك، أي خذها، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس وهو أحد الصحابة إلى امرأة هذا فإن اعترفت، أي بالزنا، فارجمها. متفق عليه اللفظ مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفضل بين الناس في العلم، فالأعراب والأشراف يحتاجون إلى من يعلمهم في دينهم، فقال يا رسول الله أنشدك بالله، يدل على أن المسألة الثانية يدل على أن الأعراب من طبعهم الجفاء، فلم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المقال. المسألة الثالثة في دليل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يرد عليه برد على سوء أدبه. المسألة الرابعة قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يدل على أنه لا يرضي الناس سوى حكم الشريعة، على اختلاف طبقات الناس من الأعراب والأشراف والأغنياء والفقراء وغير ذلك. المسألة الخامسة قوله وقال الآخر وهو أفقه منه، وفقهه من أجل ثلاثة أمور. الأمر الأول لأدبه في الكلام، إذ قال فاقض بيننا بكتاب الله، وليس كما قال الأول أنشدك بالله إلا قضيت من كتاب الله، ولأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقص له ما وقع، والأمر الثالث لأنه سأل أهل العلم. والمسألة التي تليها قال فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يدل على أنه من الأدب أن يستأذن الوضيع من أهل الفضل في الحديث. والمسألة التالية قوله قل هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعنف الأول في شيء. والمسألة التالية قوله إن ابني كان عسيفا على امرأة هذا فزن بها، يدل على الخطر العظيم من اختلاط المرأة بالرجل، ومن ذلك اختلاط المرأة بالخدم أو السائقين من الأجراء. والمسألة تليها قوله فزنى بامرأته، يدل على أن المرأة حتى ولو كانت متزوجة قد تقع في الحرام والعياذ بالله، بل قد لا تسن، يعني ليتكلم الكبير، وأكبرهم هو حويصة ثم محيصة ثم عبد الرحمن بن سهل، فتكلم حويصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا يعني يدفعوا الدية، وإما أن يأذنوا بحرب أي ننقض العهد الذي بيننا وبين اليهود في خيبر، وفي لفظ وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في أمر قتل عبد الله بن سهل، فقالوا ما قتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا. قال تحلف يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم أي دفع الدية من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل راوي الحديث فلقد ركضتني أي ضربتني منها ناقة حمراء، متفق عليه. وهذا يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فقام محيصة ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن، يدل على أن نهج الإسلام توقير الكبير في الحديث وفي التقدم وفي التقديم، إلا ما أتى الشرع بالتنصيص على عدم الكبير إذا كان الصغير يفضله، مثل يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فعمر بن سلمة صلى وعمره 7 سنين إماما ومن خلفه كبار. المسألة الثانية قوله كبر كبر يريد السن، يدل على أن عقل المرء يكبر بسنه، فمن كبر زاد عقله غالبا. المسألة الثالثة هذه قاعدة عظيمة في إصلاح المجتمع وتوقير بعضهم بعضا، وهو توقير الكبير في السن، ومن باب أولى إذا كان كبيرا في السن وهو ذو فضل وعبادة وعلم، ومن توقيره الأدب في الحديث معه وتصديره في المجالس وتقديمه في الدخول والخروج ولو لم يكن في الجانب الأيمن، فيقدم في الخروج الكبير حتى ولو كان الصغير في الجانب الأيمن. المسألة الرابعة الكبير في التقديم والخروج له أصل في الشرع لهذا الحديث، أما تقديم الأيمن في الدخول والخروج فلا أعلم له أصلا. وكذا يبدأ بالكبير في تقديم الطعام والشراب له ولو لم يكن هو الأيمن، فقد وضع اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه فبدأ به، ثم بعد ذلك صاحب الفضل يبدأ بمن يمينه بمن هو عن يمينه، فدل على أن تقديم الشرب والأكل لليمين لا أصل له في هذا الأمر في هذا الباب، وإنما يبدأ بالكبير. المسألة التي تليها قوله فكتب إليهم النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا أو يأذنوا بحرب. قوله إما أن يدوا يدل على أن القسامة إذا أديت على صفتها يقتل المتهم المعين، ثم بعد ذلك إذا عفوا تجب الدية، أي أن مراتب القسامة كمراتب القصاص، دم ثم الدية ثم العفو مجانا. المسألة السادسة قالوا وإما أن يأذنوا بحرب يدل على حرمة المسلم عند الله فتقام حرب من أجل قتيل واحد من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الكعبة أهون على الله من قتل مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله ما السماوات أعظم حرمة من المسلم، أي أن المسلم أعظم حرمة من السماوات لأن الله خلق السماوات من أجل المسلم. المسألة السابعة قوله فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على التثبت في الدعوة، إذ لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يسمع جواب المدعى عليه. المسألة الثامنة قوله فقالوا ما قتلناه، يدل هذا على كذب اليهود وغدرهم بالمسلمين وعدم إظهار الحقائق. المسألة التاسعة قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يدل على صفة القسامة وهي أن المدعين يحلفون، وفي رواية أخرى أتحلفون 50 يمينا، فدل على أن القسامة تشرع إذا كان فيه لوث وهو وجود قرينة على صدق المدعين. ومن تلك القرائن أيضا وجود العداوة، مثال ذلك لو أن رجلا ذهب إلى بيت ناس فوجد ذلك الرجل مقتولا في بيتهم وفي رجل من أهل الدار فيه دماء في ثوبه وفيه آثار بسبب الاعتداء، فهذه قرينة ولو لم يكن بينهما عداوة. المسألة التي تليها في القسامة يجب أن يعين المدعون رجلا معينا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم على رجل منهم. أما عدم التعيين فلو قالوا إن ذلك الحي قتل رجلا فلا تقام قسامة بل يجب التعيين. المسألة التي تليها يدل على عظم الدماء، إذ شرع في القسامة 50 يمينا. المسألة التي بعدها قوله قالوا لا، يدل على أن الشخص حتى ولو ترجح عنده على غلبة ظنه صواب فله ألا يقدم على اليمين، وهذا أمر محمود إذ لم يشهدوا ذلك القتل ولو ظهرت القرائن وغلب على ظنهم صدق دعواهم فلهم أن يحلفوا. ذلك في لفظ كيف نحلف ولم نرى ولم نشاهد. مسألة تليها قوله فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يدل على أن المدعين إذا نكلوا عن اليمين ونكل أيضا المدعى عليهم عن اليمين فتسقط الدعوة، فلا يحكم بالقتل على أحد ممن اتهمه المدعون، وإذا حلف المدعون فلهم الدم، وإذا حلف المدعى عليهم أنهم لم يقتلوه وحلف المدعون أيضا فيسقط الدم وتجب الدية. فقوله إذن فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، قوله من عنده يدل على أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية للأنصار لئلا يضيع دم المسلم، وهذا من بيت المال. قال فبعث قوله المسألة التالية قوله فبعث إليهم 100 من الإبل، يدل على أن الدية 100 من الإبل. وقوله المسألة تليها فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، يدل على أن للشخص أن يزيد في التوثيق بالوصف الذي وقع له، فمثلا لو قال شربت الماء ووقع شيء منه على حجري في بيت فلان، وليس هذا من لغو الكلام بل من تأكيد الكلام. قال متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله بطنها حامل بها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة الأولى قوله الدية 30 حقة، يدل على تغليظ دية العمد وتكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث وقال عنه والترمذي حسن غريب، والأصل أنها 100 من الإبل من غير تغليظ. والمسألة الثانية قوله 30 حقة، وجه التغليظ عن الخطأ أن الدية في العمد 3 والدية في الخطأ 5، والأخماس أسهل من الأثلاث لا شك، فأيسر الباحث عن الدية أن يجد 25 حقة أيسر له من 30. المسألة الثالثة قوله 30 جذعة، يدل على أن النوع الثاني من التغليظ تدفع 30 حقة من الإبل لأولاء الدم. المسألة الرابعة 40 خليفة، هذا أيضا تغليظ شديد، فهناك مشقة أن تجد 40 ناقة حاملا، فهذه فيه مشقة شديدة، وهذا أيضا من وجوه التغليظ. وسبق لكم أن الأصل عدم التغليظ ويكفي فيه الدية. فإذا قيل ما الفرق إذن بين الخطأ والعمد، نقول العمد ليس فيه سوى التوبة والخطأ فيه الكفارة، فهنا يكون التغليظ من عدمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لزحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الديات، لأنه لما ذكر حديث عمرو بن شعيب السابق قبل هذا الحديث في تغليظ دية القتل العمد، ذكر هذا الحديث لبيان أن أنواعا من القتل يعظم إثمها. قال عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس، أي أشدهم جبروتا وعتوا وعنادا وغلظة، أعتاهم على الله 3. وفي صحيح البخاري إن أبغض الناس عند الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال: من قتل في حرم الله، والمراد بالحرم هنا حرم مكة، ويشمل أيضا حرم المدينة. ومن قتل غير قاتله، يعني ترصد لرجل غير القاتل. ومن قتل لذحل الجاهلية، لذحل الجاهلية يعني لعداوة وبغضاء في الجاهلية لا لحق. قال رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده حسن، وأصل الحديث في صحيح البخاري ابن عباس في اللفظ السابق الذي ذكرناه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إن أعتى الناس على الله 3، هذا وصف فيه ذم، لأنه لا قدرة لأحد أن يحارب الله، فمعنى الحديث يكون إن أذل الناس عند الله وأحقرهم هؤلاء 3، لأن العتاة متوعدون بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. المسألة الثانية، يدل هذا الحديث على أن الله عز وجل يحب أشخاصا لأوصافهم، ومنهم من يبغضه، وممن يبغضه لعتوه ما جاء في هذا الحديث بالأوصاف. المسألة الثالثة قوله 3، هذا العدد لا مفهوم له، فمنهم من هو أشد من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. المسألة الرابعة قوله: من قتل في حرم الله، يدل على أن الدية في العمد كما أنها تغلظ، فكذلك أيضا يغلظ إثم القتل بما في هذه الأوصاف الثلاثة في الحديث. المسألة الخامسة، يدل على أن من قرب من حرم الله عظمت الآثام في حقه، ولا نقول تضاعفت، لأن السيئة لا تتضاعف وإنما تعظم في حقه. والفرق بين التضعيف والتعظيم: لو رجل ضرب رجلا 10 ضربات نقول هذه مضاعفة، ولو ضربه ضربة واحدة قوية نقول هي ضربة مغلظة، وكذا سيئة لا تضاعف وإنما تعظم في حرم الله. المسألة السادسة قوله في حرم الله، هذا شامل للحرم في مكة وكذا يشمل حرم المدينة لقوله حرم الله، وليس في الأرض بقعة جعلها الله عز وجل حرما سوى مكة والمدينة، فلا حرم للمسجد الأقصى ولا لغيره. المسألة السابعة من قتل غير قاتله، يدل أيضا على تعظيم من قتل غير الذي قتل. ووجه التعظيم هنا أمران، الأمر الأول أن القتل عائد إلى الإمام وهو افتات على الإمام، والأمر الثاني أنه تعدى في القتل فلم يقتل القاتل وإنما قتل غيره انتقاما من ذلك القاتل. والمسألة السابعة قوله أو لذحل الجاهلية، يدل على أن الإسلام ينأى عن كل فعل يفعله أهل الجاهلية، لذلك مما أمرنا به ألا نشابه أهل الجاهلية، كما قال سبحانه إذ جعل في قلوب الكفر الحمية حمية الجاهلية، وكما قال سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فكل ما فيه إحياء للجهل نهى الإسلام عنه. والمسألة الثامنة قول الجاهلية يدل على شرف العلم، فبالعلم تحقن الدماء وتتآلف القلوب، وبالجهل يكثر القتل والشتات والفرقة. قال ابن القيم رحمه الله وإذا قل العلم في محلة كثر الشر والفساد فيها. المسألة التي تليها قوله من قتل لذحل الجاهلية يدل على أن القتل لا يجوز إلا القتل بحق كقتل الإمام من قتل الآخر، والقتل من أجل العداوة وإن كان في الإسلام يعتبر من أعمال الجاهلية فيعظم فيه الإثم والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الديات لبيان أن دية شبه العمد مغلظة. قال إن قال ما كان دية إن دية الخطأ هذا نوع من أنواع القتل، وشبه العمد نوع آخر من أنواع القتل. ما كان بالسوط والعصا هذه جملة بيانية لشبه العمد، أي ما كان صفة القتل فيه بالعصا الصغيرة أو بالصوت فإنه يكون شبه عمد. قال 100 من الإبل يعني في دية الخطأ وشبه العمد، منها 40 في بطونها أولادها، يعني من 140 حاملا. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه وابن حبان وضعفه بعض أهل العلم. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن دية الخطأ، يدل على دية الخطأ 100 من الإبل وهذا بالاتفاق، وسبق حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن دية الخطأ أخماسا، وهنا 40 منها 40 أولادها في بطونها، وسبق لكم أيضا أن ذاك الحديث الذي هو ابن مسعود ضعيف وأيضا هذا فيه ضعف، وثبت أن الدية 100 من غير وصف فيها. المسألة الثانية قوله شبه العمد، يدل هذا على أن من أنواع القتل شبه العمد، وإليه ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة واستدلالا بهذا الحديث، وذهب المالكية إلى أن القتل نوعان فقط، إما خطأ وإما عمد ولا ثالث لهما، وضعف هذا الحديث. والراجح القول الأول لأنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إثبات النوع الثالث وهو شبه العمد، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهما. وشبه العمد أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به، مثل لو ضرب شخصا على ظهره 10 ضربات خفيفة فمات، هذا نقول شبه عمد وليس بعمد. المسألة التي تليها قوله ما كان بالصوت والعصا، هذا تفسير لشبه العمد، وهو أن يضربه بما لا يقتل غالبا، العصا الصغيرة كالعصا الصغيرة هو الصوت. المسألة التي تليها قوله 100 من الإبل، وهذا بالاتفاق في جميع أنواع القتل 100 من الإبل، منها 40 أولادها في بطونها، هذا فيه دليل على التغليظ في قتل شبه العمد، والتغليظ فيه بين تخفيف في الخطأ وبين التغليظ في العمد، ففي العمد فيه بيان تحديد 30 و40 أولاده في بطونها، هنا 40 غير تحديد 30 بنت مخاض أو 30 بنت لبون أو غيرهما. والمسألة التليها يدل على عظمة الإسلام في العدل، فليس كل قتل عمدا، فإنما فيه العمد وفيه شبه العمد وفيه الخطأ. نعم، الله أعلم.